الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا يا كريم. اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأصلح لنا شأننا كله. يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب السلم. باب السلم هو هذا الباب، هذا الباب سيذكر فيه المصنف رحمه الله تعالى أحكام السلم، وأيضا سيذكر فيه بعض الأحكام الأخرى متعلقة ببيع الدين وكذا، ستأتي في آخر شيء. يقول: هو لغة أهل الحجاز. وعليكم السلام. هو لغة أهل الحجاز، يعني هو بالميم السلم لغة أهل الحجاز. قال: والسلف لغة أهل العراق نفسه، يعني هما بمعنى واحد، سلم سلف كل بمعنى واحد. قال: وسمي سلما لتسليم رأس المال في المجلس. هذا توجيه أي اللغتين؟ هذا توجيه أي اللغتين؟ لغة أهل الحجاز، لغة أهل الحجاز. قال: وسلفا لتقديمه، لتقديمه يعني تقديم الثمن، يعني لتقديم الثمن. فهذا توجيه لغة إيش؟ توجيه لغة أهل العراق. المأخذ الأول، التوجيه الأول حق لغة أهل الحجاز واضح. مأخذ لغة أهل العراق قال إيش؟ قال لتقديمه، لأنه في اللغة يقال سلف يعني تقدم، مثل كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم يعني بما قدمتم. ولأجل هذا تجد أنه عندنا هنا في لغة الناس الدارجة يسمون القرض سلفا، يقول تسلفني كذا، يعني إيش؟ ما يريد السلم هذا اللي بشروط سبعة، لا، يريد يعني تقرضني، تقرضني. وهذا هذا سائغ في اللغة. طيب، قال: وهو سنأخذ الآن بعبارة الحجاوي. أول شيء نأخذ بعبارة الحجاوي: وهو عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض بمجلس العقد. عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض بمجلس العقد. يعني أقسام هذا التعريف: قسم الأول قوله موصوف في الذمة، موصوف في الذمة. تفهم من هذا إنه هذا العقد هو نوع من عقود، هو نوع من البيع، صورة من صور البيع. لكن تفهم منه إنه هذه الصورة صورة بيع موصوف في الذمة، صورة بيع شيء موصوف في الذمة. وقوله إيش؟ مؤجل. تفهم منه إنه هذا البيع عفوا موصوف في الذمة، أيوة، قوله مؤجل تفهم منه إنه هذا البيع ليس من البيوع الحالة، وإنما من البيوع التي فيها تأجيل، إما تأجيل للثمن أو المثمن. قوله مؤجل تحتمل. قال بعدها إيش؟ بثمن مقبوض بمجلس العقد. لما قال بثمن مقبوض بمجلس العقد وقبل شوي يقول مؤجل، معناه وش اللي مؤجل؟ السلعة، يعني المثمن، المثمن هو المؤجل. وأنا أضرب لك مثالا، أضرب لك مثالا حتى يتضح لك، تتضح لك صورة السلم. الآن لو أن علي مثلا عنده مزرعة، وهذه المزرعة فيها نخلات، أقبل الموسم فهو يريد أن يعمل على هذه النخلات، يعني يسمد ويصلح التربة وما إلى ذلك، وأيضا يلقح إلى غير ذلك من الأعمال التي تحتاجها النخلة من العناية بها حتى تثمر. لكن علي ما عنده سيولة مالية كما يقولون، ما عنده مال حتى يشتري السماد وحتى العمال يستأجرهم يعملون وما إلى ذلك. جاء إلى يونس قال: يا يونس، أريدك أن تقرضني 10,000 ريال حتى أعمل في مزرعتي وتثمر. قال يونس: والله يا شيخ علي، أنا لست جمعية خيرية، ما أبغى أقرضك، قرضك بس ترجع لي 10,000، لا ما أبغى. عندك شيء يعني ممكن أنا أستفيد في خدمة أنت ممكن تقدمها، أنا أشتريها منك تستفيد أنت وأستفيد أنا؟ قال: والله أنا ما عندي إلا التمر. قلت: وين التمر يا علي؟ قال: التمر إن شاء الله، إن شاء الله سيخرج من هذه النخلات ككل سنة. طيب، ما وصف تمرك يا علي؟ قال: والله شوف، أنا التمر اللي عندي تمر سكري، عموم المزرعة تخرج تمر سكري درجة ثانية، وصفه كذا، حجمه كذا، لونه كذا، ربما أراني صور مقاطع أشياء من هذا القبيل. طيب، فقلت خلاص، طيب أنا أريد أشتري منك، بالعشر آلاف هذه بدل ما أقرضك أنا أريد أشتري منك. 10,000 كم تعطيني كرتون يا علي؟ قال والله أعطيك 80 كرتون. قلت لا يا حبيبي، أنت كذا تحسب لي بنفس السعر الذي تبيع فيه، تبيع به في الموسم، أليس كذلك؟ وأنا الآن سأعطيك شيء أنت تنتفع به، أعطيك 10,000 وتقعد 10,000 عندك 6 أشهر لا استفدت أنا، 10,000 ما هي عندي ولا التمر استلمته، أليس كذلك؟ فلابد تخفض لي، لابد أن تخفض لي يا شيخ علي. كم من هنا من هنا؟ قال خلاص أنا أعطيك 100 كرتون، ب10,000 ريال أنا أعطيك 100 كرتون تمر. الآن صار عندنا في هذا المثال أطراف، يونس علي، وعندنا أشياء تدولت في هذا العقد، ما هي؟ 10,000 و100 كرتون تمر، ليس كذلك؟ إيه. فانتبه معي لهذه الأركان ماذا تسمى في السلم. يونس المشتري يسمونه مسلم، يسمونه إيش؟ مسلم، مو مسلم يعني يشهد لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا، مسلم هنا إيش؟ يعني مشتري. علي البائع ماذا يسمونه؟ يسمونه مسلم إليه، يسمونه مسلم إليه. الثمن 10,000 ماذا يسمونها؟ يسمونها رأس مال السلم، يسمونها رأس مال السلم. التمر اللي هو أصلا العقد عليه والشراء عليه وشو؟ يسمونه مسلم فيه. المثمن، المثمن المبيع يسمونه إيش؟ مسلم فيه. فهذه المصطلحات الأربعة من المهم أن تفهمها بأول شيء حتى تكون إذا استعملت داخل الباب تكون واضحة في ذهنك. نرجع إلى تعريف الشيخ مرة أخرى، نرجع إلى تعريف الشيخ مرة أخرى. الشيخ يقول بالسياق كاملا مع الروض، يقول وهو شرعا، هو شرعا عقد على موصوف ينضبط بالصفة. ليش البهوتي قال ينضبط بالصفة؟ لأنه هذا يا شباب بيع موصوف في الذمة، ليس كذلك؟ وما دام موصوف في الذمة لابد ينضبط بالصفة حتى ما يكون فيه سبب للتنازع والشقاق وكذا. وقال في الذمة، في الذمة فلا يصح في عين كهذه الدار. يقول ما يصح في عين، عقد السلم لا يصح في الأعيان. تريد تبيع عين، هذاك عقد البيع العادي، تبيع العين، تبيع هذا الكأس، تبيع هذا الجوال، تبيع هذا الشماغ، تبيع هذا البيت، الطاولة، ما هذا عقد البيع العادي. لكن عقد سلم إيش؟ موصوف في الذمة ولا يصح في الأعيان. لا خلاص الأعيان تبيعها بالبيع العادي. قال مؤجل بأجل معلوم، مؤجل، وش اللي مؤجل؟ مؤجل اللي نستلمه المبيع، يعني مؤجل بأجل معلوم. ليش يقول بأجل معلوم؟ هذا لقطع النزاع والشقاق، صح؟ لابد يكون هذا حتى ما يكون فيه مجال للخلاف. قال بثمن مقبوض بمجلس العقد، هذا لابد من ثمن مقبوض بمجلس العقد. يعني لو ما، لو أنا لم أسلم عليا 10,000 في مجلس العقد فإنه لا يصح هذا البيع. لماذا لا يصح؟ الله يفتح عليك. نعم، لأنه أنا لو لم أسلم عليا 10,000 في المجلس ما سلمت 10,000 والتمر ما استلمت، أليس كذلك؟ وش صار هذا؟ هذا بيع دين بدين، أليس كذلك؟ وقد تقدم لك في أول صفحة من كتاب البيع لما ذكر لك صور البيع التسعة، ذكر لك منها دين بدين، قال بشرط التقابض، هو يريد بشرط قبض أحد العوضين، يريد بشرط قبض أحد العوضين حتى ما يكون بيع دين بدين. فهمتم إذن التعريف الآن وفهمتم صورة المسألة. بقي أن تعلم أن من الفقهاء من يقول إن قولهم عقد على موصوف في الذمة، بعضهم يقول هذا يكون موصوف يعني عين، تمر، قمح، رز، جوال، كأس، شماغ، ثوب، أي شيء. بعضهم يقول لا، ممكن يكون سلم وليس في عين وإنما في منفعة. إيش مثاله؟ مثاله مثلا أن تأتي إلى يونس تقول له عندي ابني أريدك تدرسه أخصر المختصرات في الإجازة الصيفية، مو الآن، في الإجازة الصيفية. كم؟ لو جئتني في الإجازة بعطيك سعر 2000، لكن الآن ما دمت ستقدم شيء أنا أستفيد من خلال هذه الفترة 1500 ريال. وش المنفعة؟ وش العقد على ماذا؟ على تعليم الابن يعني شرح هذا الكتاب مثلا، أو تعليمه القاعدة النورانية أو شيء زي كذا يعني. طيب، أو بناء كما يقولون هم، بناء أو غرس أو نحو هذا، بعضهم يقول يصح في هذا. طيب، أنت فهمت الآن أنه عقد السلم فيه تعجيل الثمن وإيش؟ وتأخير المثمن، أليس كذلك؟ تفهم من هذا أنه السلم عكس بيع الأجل اللي من بيوع الأجل، مثل بيع التقسيط مثلا. بيع التقسيط كيف يكون؟ أن تذهب إلى صاحب معرض تشتري منه سيارة بكم؟ قال لك 100,000. تستلم السيارة والمئة ألف خلال كم تسددها؟ خلال 5 سنوات، خلال 6 سنوات. استلمت المثمن وأخرت الثمن، صح؟ فإذا تعلم أن صورة بيع التقسيط مثلا هي مقابلة لصورة بيع السلم. بيع السلم تسلم الثمن يتأخر المثمن، بيع التقسيط عكس ذلك، تستلم المثمن وتؤخر الثمن. في شيء نسيت أنبهكم عليه، كنت مثلت به المحاضرة الماضية أخطأت فيه في آخر باب الصلح، لما قلت لكم في الشفعة لو كنت أنا أملك نصف الأرض هذا فيصل يملك نصف الأرض هذا مثلا، إيه أنا غفلت في تلك اللحظة. الشفعة ما يكون واحد يملك نصف محدد وواحد يملك نصف محدد، لا، الشفعة يكون بالنسبة. متى تثبت الشفعة؟ إذا كانت الشراكة فيها نسبة، ما في أحد يملك نصف محدد أمامي القاعة خلفي القاعة، لا، 50% 50%، لأنه يعني قالوا إذا كان محدد كل واحد له حد معين خلاص كل واحد ملكه محدد فلا يدخل عليه شخص آخر. أخطأت في هذا المحاضرة الماضية وغفلت نبه. طيب، يقول رحمه الله تعالى: وهو جائز بالإجماع حكاه ابن المنذر، جائز بالإجماع لقوله عليه الصلاة والسلام: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم وزن معلوم إلى أجل معلوم. قوله بالإجماع هذا دليل، قوله عليه لقوله عليه الصلاة والسلام من أسلف في شيء إلى آخره هذا دليل آخر. وقد تقول إنه هذا مستند الإجماع فيعني يدخلان في بعض. قال: ويصح السلم بألفاظ البيع. هو بيع ولا لا؟ بيع ولا لا؟ إذن يصح بألفاظ البيع، قال لأنه بيع حقيقة. وبلفظ السلم والسلف، بلفظ السلم والسلف: أسلمتك أو أسلفتك يا علي هذه 10,000 في 100 كرتون من التمر، في 100 كرتون من التمر. أسلمتك يا يوسف هذه 1,000,000 ب10,000 قدر من النوع الفلاني، طيب تحضرها لي في الوقت الفلاني، أو 10,000 شماغ تحضرها لي في الوقت الفلاني إلى آخره. طيب، قال: لأنهما حقيقة في إذ هما اسم للبيع الذي عجل ثمنه وعجل مثمنه بشروط سبعة زائدة على شروط البيع. سبعة هذه مرت كثير، ها؟ مرت كثير. شروط البيع سبعة، وأنواع الخيار اللي عدوها عند اللي عدها في الأساس سبعة، وزيد عليها ثامن إلى آخره، وهذه سبعة بعد. قال: بشروط سبعة زائدة على شروط البيع. اكتب بعد قولي زائد على شروط البيع، اكتب في الجملة. قال: والجار متعلق بيصح، يعني الجار والمجرور متعلق بيصح. يعني ايش؟ يعني ان قوله بشروط سبعة يعني يصح بشروط سبعة. لماذا يا شباب؟ قلت لكم أنا أنه بشروط سبع قول زايد على شروط البيع، قلت لكم في الجملة. ليش قلت لكم في الجملة؟ لأنه قد يقول بعضكم الآن مثلا علي، أنا تقدم لنا من شروط، تقدم في شروط البيع أنه من الشروط أن يكون مالكا، أليس كذلك؟ علي الآن هل هو مالك للعين؟ هل مالك للتمر؟ لا، غير مالك للتمر. فقد يقال أنه كيف هذا غير مالك للتمر، وهناك تقول من شرط أن يكون مالكا، هنا غير مالك. فأنا أقول لك في الجملة، يعني في الجملة، جملة التراضي مثلا لابد من التراضي، كونه جائز التصرف لابد يكون جائز التصرف مالك، يعني في الجملة، جملة الشروط التي هناك تطبقها هنا. بعض الشروط مذكورة هناك ومذكورة هنا أيضا لكن مفصلة تفصيل هنا. مثال: العلم بالمبيع هذا من شروط البيع صح؟ هنا سيذكر لك شرطين كلاهما متعلقان بإيش؟ بالمعرفة، بالعلم بالمبيع، شرطين أو ثلاثة كلها في العلم بالمبيع، يعني يقول لك انضباط صفاته، ذكر قدره، ذكر ما أدري إيش، كل هذا الكلام تفصيل وتدقيق في شرط واحد مفصل من هناك. فما تأخذها أنه يعني إذا قال 7+10 طبيعي يعني 7+7=14 تماما كذا، لا، بعضها في تداخل وبعضها عليه استثناء أو نحو هذا. قال أحدها انضباط صفاته، أحدها انضباط صفاته، هذا هو الشرط الأول. ما هو؟ انتبه معي، الشرط الأول من شروط السلم ما هو؟ أن يمكن ضبط صفات المسلم فيه، هذا هو الشرط الأول. فهمت؟ الشرط الأول يمكن ضبط صفات المسلم فيه. لماذا هذا الشرط؟ هذا الشرط لأنه شيء ليس أمامنا المباع الآن، غير موجود الآن، فلا بد أن نضبط صفاته حتى يتحقق في شرط إيش؟ العلم بالمبيع. الشيء اللي ما يمكن ضبط صفاته هذا لا نستطيع أن ندخله هنا. لماذا؟ لأنه سيكون سبب للنزاع والشقاق وما إلى ذلك. إذن هذه هي القاعدة الكلية في هذا الشرط. ما زاد على ذلك من الكلام كله سيفصل المصنف في أمثلة يصح السلام فيها وأمثلة لا يصح. قال: انضباط الصفات التي يختلف الثمن واختلافها اختلافا كثيرا ظاهرا، لأن ما لا يمكن ضبط صفاته يختلف كثيرا فيفضي إلى المنازعة والمشاقة. قال: بمكيل أي كمكيل، بمكيل أي كمكيل من حبوب وثمار وخل ودهن ولبن ونحوها، يعني نحوها من المكيلات. يعني يقول لك ما مثال الشيء الذي يمكن ضبط صفاته؟ يقول لك المكيلات، المكيلات غالبا زيت، رز، قمح، أشياء من هذا القبيل، الغالب خلاص مضبوط، زيت، زيت زيتون كذا كذا، الرز نفس الشيء، القمح نفس الشيء، هكذا. فهمت؟ وانتبه لقول الشيخ البهوتي هنا: بمكيل أي كمكيل. حقيقة حقيقة قول الحجاوي بمكيل حقيقة هو خطأ، المفروض أن البهوتي يقول صوابه كمكيل، ولكن الشيخ البهوتي رحمه الله تعالى دائما في شروحه تجد أنه في غاية التأدب مع الكتاب الذي يشرحه، يحاول دائما أنه ما يصدم المؤلف هكذا، لا، يحاول يعتذر. لماذا أقول لك صوابه كذا؟ لأنه ما في، يعني لا يعهد في كلام العرب أن الباء تفسر بالكاف، لا يعهد هكذا، ولكن الشيخ دائما يحاول. حتى الحجاوي يقول لك أنا جعلته على الراجح في المذهب صح؟ ثم يأتي لمسائل يخالف المذهب. قليل البهوتي يقول هذا خلاف المذهب والمذهب كذا، أكثر الأحيان يحرف عبارة المصنف ويمشي بها لتكون المذهب. ترى هذا من التوقير للكتاب أو الشيخ الذي يتعامل معه وما إلى ذلك. بعض الناس اليوم مغرم بلكن، بتقدر تسمي أبو لكن، كل واحد يتكلم بفائدة يقولك فائدة يا شباب، في فائدة فقهية كذا وكذا، لكن كذا ما أدريش، والشيخ فلان أفتى لكن كذا، يحب لكن عشان يكون مسيطر على المكان، أنه دائما أنا الأعلم، أنا الأخبر كذا. يحاول الإنسان أن يكسر نفسه عن هذه. أولا هي ليست من مكارم الأخلاق أن الواحد يعني ينازع الناس دائما، كل ما يتكلم عن شيء يقول أصبر ترى فيه استدراك على هذا، في كذا. هذا أولا. ثانيا هو من مزلات النيات، لأنه أحيانا وشو يتكلم الواحد بشيء بعدين تقول لك نفسك ترى تقدر تستدرك عليه، مو شرح لكم الشيخ قريب، ترى تقدر تستدرك عليه حتى يعرف الحضور أنه أنت أخبر من هذاك. من يوم تشم من نفسك رائحة هذا التشوف على طول اكسرها واسكت، ولو أعطوك وزنك ذهبا لا تتكلم، لأنه ترى النفس مجرد ما تعطيها ترخي لها اللجام شوي ترى تروح تذهب في هذه المسالك وما تنتهي إلى حد. ولأجل هذا يضع الإنسان باله لأمرين: الأمر الأول أنه هل من المناسب والصالح والمهم أن أتكلم بهذه المسألة وأستدرك هذا شيء، وكيف يكون الاستدراك؟ والأمر الثاني ماذا أنوي أنا، ماذا أنوي أنا بالاستدراك وكيف يكون الاستدراك. ترى هذه مهمة يا شباب، يعني تجد أحيانا بعض الشيوخ الكبار تجد أنه يستدرك على بعض المتكلمين وبعض المتحدثين كذا، تجد بألطف أسلوب أحيانا بعض الناس اللي عامي ولا ما يفهم المسألة ولا كذا ما هو فاهم إنه الشيخ استدرك على الآخر، وأحيانا يكون نقض كلام المقابل من يعني من أصوله، ولكن يكون بأسلوب لطيف أسلوب، والكلام اللين يغلب الحق البين. يقول اقبل من الناس ما تيسر ودع من الناس ما تعسر، فإنما الناس من زجاج إن لم ترفق به تكسر. من يوم تعطيهم الكلمتين اللي كذا وكذا على طول يعني يكون فيه خلل وإشكال. طيب قال وموزون وموزون من قطن وحرير وصوف ونحاس، كذلك الذهب الفضة الحديد إلى آخره. قال وزئبق، الزئبق أنا الذي نعرفه عندنا الزئبق، الزئبق سائل يعني يقدر بالكيل بالكيل، ولكن ما أدري يعني إذا كان عندهم زئبق متجمد أو شيء لا أدري. وشب، الشب يعني كأنها تشبه الحجارة، تشبه الحجارة أو نوع أحجار كذا، تستخدم علاجا أحيانا، وتستخدم أحيانا مطيبة لبعض الأشياء يعني مطيبة لرائحة الجلود أو نحو هذا. وكبريت وشحم، قبل أن أنسى الفرق بين الكيل والوزن واضح؟ هذا شيء مهم، هذا شيء مهم، في فرق بين الكيل وإيش والوزن. الوزن يا شباب يعني يقيس الثقل، كيلو جرام، جرام، طن، باوند، رطل، هذه الأشياء كلها إيش، هذه الثقل، ثقل الأشياء. وأصل قديما كانت بالميزان ذي الكفتين، والآن الغالب يستخدمون ميزان العادي إلكتروني ونحو هذا. الثاني إيش يقابل الوزن؟ إيش الكيل، الكيل ما يقدر بالحجم، ما يقدر يعني ملء هذا الكأس من التمر، ملؤه من القمح، ملؤه من الرز، ملؤه من الشعير، هذا إيش يسمى كيل. كذلك صاع مد، هذا إيش من الكيل. كذلك اليوم عندنا بالنسبة للتمور يقدرونها بالكراتين، كرتون تمر كبير، كرتون تمر صغير كذا، فهذا كله إيش يسمى، هذا كله يسمى كيلا، كله يسمى كيلا. قال وشب وكبريت وشحم ولحم نيء، ولحم نيء، لحم نيء هكذا بالتخفيف وبكسر أوله، يعني لحم غير مطبوخ ولا مشوي، فهذا من الموزونات التي يصح السلم، التي يصح السلم فيها. وتفهم من هذا القيد قوله نيء أنه لو كان مشوي أو كان مطبوخ فإنه لا يصح السلم فيه. لماذا لا يصح السلم فيه؟ لأنه لا ينضبط بالصفة، لأنه إذا دخل عليه الشوي قد يكون تمام استواء، نص استواء كذا، يختلف. وكذلك الطبخ يزيد بهارات ينقص بهارات يختلف. قال ولو مع عظمه، ولو مع عظمه إن عين موضع قطع، فهذا قيد ثاني. ما هو؟ يقول لك لحم ني، اللحم ني إذا كان فيليه يعني بدون عظام ولا شيء فهذا واضح. طيب إذا كان مع العظم، إذا كان مع العظم بعض الفقهاء يمنعونه. ليش؟ يقول لك إنه الآن لحم وعظم، فأيهما الذي سيكون الاتفاق عليه؟ يقول لك ولو مع عظمه إن عين موضع القطع. إذا كان مع العظم فالعظم تابع له، كأنك اشتريت تمر وبوسطه النواة، فالنواة تابع. وقال ولو مع عظمه إن عين موضع قطع، إذا عين موضع، لأنه موضع القطع يختلف فيها اللحم، فبعض الناس يريد من الظهر أو يريد من القدم أو يريد من الرقبة أو من الجنب أو نحو هذا، فهذا كله يختلف، عظام كبيرة عظام صغيرة، اللحم أكثر اللحم أقل. فهذه حتى يضبط الأمر يقول إذا كان مع العظم فإنه يضبط إيش المكان، يضبط المكان حتى ما يكون فيه سبب للاختلاف. قال ومذروع من ثياب وخيوط، مذروع من ثياب وخيوط. إذا قال لك ثياب أو ثوب في الكتب عموما القديمة فإنهم يريدون به قطعة القماش أيا كانت، شماغ هذا ثوب ولكنه جعل شماغا، وهذا ثوب لكنه جعل قميصا، سراويل كذلك ثياب لكنها خيطت سراويل، وكذلك الرداء الإزار، كلها هذه أشياء يعني مخصوصة من جملة الثياب، مخصوصة من جملة. فقوله ومذروع من ثياب وخيوط يعني الخيوط واضحة خلاص يمكن ضبطها، من هذا الخيط أريد مثلا عدد 20 متر 30 متر. وكذلك بالنسبة للأقمشة الثياب يقول مثلا 20 متر 30 متر 70 متر، فهذا أفراده متساوية صح، خلاص يضبط بالوصف ويصح السلام فيه. قال وأما المعدود المختلف. وأما المعدود المختلف الآن ذكر لك أشياء يصح السلام صح السلام فيها. قال وأما المعدود المختلف كالفواكه المعدودة كرمان فلا يصح السلام فيه لاختلافه بالصغر والكبر. الرمان يختلف صغرا وكبرا، وكذلك أوضح من الرمان البطيخ والشمام والخربز والقرع واليقطين، هذه الأشياء تختلف أحجامها أليس كذلك؟ يعني هذا المعتاد إلى يومنا هذا تختلف، اللي جاي ما ندري عنه لكنه إلى الآن تختلف أحجامها. ما دام تختلف أحجامها فإنه لا يصح السلم فيها. لماذا؟ لأنه يقول لك بطيخة كبيرة هذا يختلف السعر والرغبة عند الناس، وكذلك صغير إلى غير ذلك. فهمت؟ طيب فيه بعض الفواكه الآن يعني أفرادها صارت ما تختلف كثيرا، أفرادها ما تختلف كثيرا، لأنه الآن الزراعة كذلك الزراعة أصابها يعني تطور كبير إن صح تسميته تطورا، أنه صارت المزارع ما في مزرعة تخلو من استعمال أسمدة معينة، مو الأسمدة السماد الطبيعي، لا أسمدة مصنعة وعلاجات مصنعة. ولأجل هذا تجد أن الخيار يعني لو تأخذ الخيار العضوي اللي بدون أسمدة بدون شيء تجد واحد طويل شوي واحد قصير واحد مائل كذا واحد مائل كذا، لكن تأخذ الخيار هذا اللي احنا نأخذه من المحلات تجد كأنه مرسوم كانوا خرج من آلة واحد وكل شكله واحد مقاسه واحد كذا، هذا يكون قد شبع تماما من الكيماويات وهنيئا مريئا غير دائم مخابر. هذا هو الواقع. لكن اللي همنا نحن الأثر هنا بالنسبة للأشياء هذه اللي خلاص صارت أفرادها متفقة. أوضح مثال لها اليوم عندنا هنا البرتقال والتفاح. برتقال تجد أنه خلاص شاحنة كاملة برتقال أفريقي هذا المقاس تماما لا يكاد يختلف أفراده إلا شيء بسيط جدا، وكذلك التفاح الكمثرى البخارى الكيوي هذه أشياء كثير منها صار الآن يأتي بمقاسات شبه متطابقة شبه ما دام أنه تطابقت معناه يصح السلم فيها. لماذا؟ لأنه خلاص هذا يضبط بالصفة. قال وكالبقول لأنها تختلف ولا يمكن تقديرها بالحزم. البقول هذه النباتات التي لا ساق لها جرجير بقدونس نعناع هذه الأشياء، يقول هذه لا يصح السلم فيها. لماذا؟ قال تختلف. قال ولا يمكن تقديرها بالحزم. قد تقول أنت خلاص ما دام نضبطها حنا بالحزم الحزمة الشكل واحدة المدري إيش كذا، لماذا لا يضبط بها؟ قال لك لا يضبط بها لأنه الإشكال أنه أفرادها هي مختلفة. وأنا أظن والله أعلم أن هذه الأشياء حتى الورقيات قد طرأ عليها وعلى كثير منها ما طرأ على سابقتها، أنه صار يعني كثير منها يستعمل له علاجات وشيء من هذا القبيل بحيث يخرج شبه متطابق، فالحكم يدور مع العلة. إن كان فعلا يقع هذا متطابقا فإنه يصح السنة فيه وإلا فلا. قال وكل جلود لأنها تختلف ولا يمكن زرعها لاختلاف الأطراف، ماعز كبير ماعز صغير كذا، بقر كبير بقر صغير، وكذلك طول الأيدي والأقدام طولها قصرها كل هذا يجعله يختلف. ومراد الشيخ بالجلود يعني الجلود الطبيعية، الجلود الطبيعية وليست الجلود الصناعية. الجلود الصناعية يا شباب هي من جنس الثياب مذروعة، لأنك تدخل محل الجلود الصناعية تجد عنده يعني لفات كبيرة جدا، فيقول كم تريد أنت؟ 7 متر 20 متر؟ متى تريده؟ متى أجهز لك نصنع لك؟ كل هذا يجهزونه تماما لأنه صناعة مثل الأقمشة، فهذا غير داخل في الجلود. لكن كلامه هنا يعني إيش؟ الجلود الطبيعية لأنها تختلف. قال وكالرؤوس والأكارع لأن أكثر ذلك العظام والمشافر. الرؤوس معروفة والأكارع التي هي أطراف اليدين والرجلين من البهائم، شو يسمونها هنا؟ مقادم، ها؟ كوارع يسمونها أيضا، ما أدري كان الدارج أكثر في المدينة مقادم، ها؟ فيقول لك هذه لا يصح السلم فيها. اللحم تقدم معنا أنه يصح السلم فيه. طيب الرؤوس والأكارع يقول لا يصح السلم فيها. لماذا؟ قال لأن أكثر ذلك العظام والمشافر. عظام معروفة والمشافر جمع مشفر وهو شفة الحيوان، وهو شفة الحيوان. والحقيقة أن استدلال الشيخ هنا استدلال يعني ما أتم لك الاستدلال، أعطاك بعض الاستدلال وكأنه يقول خلاص أنا معتمد على فهمك. طيب وإذا صار أكثر ذلك العظام وش المشكلة؟ المشكلة يا حبيبي أنك أنت لما تشتري الرؤوس أنت لا تريد أن تأكل العظام، أنت تريد اللحم، أنت تريد اللحم. فإذا كان أكثر الرأس هو العظم فإنه حالئذ يكون فيه غرر في هذا الشيء، يعني هذا اللحم قدره قدر غير معروف، قدر غير مضبوط اللي هو اللي وقع عليه العقد. طيب وش نسوي للجماعة اللي يكون عنده مطعم زي هذا اللي في سوق البنجلة اللي في قربان الطالع، يبيع الرؤوس والكوارع، وش نقول له؟ نقول له أغلق المحل؟ لا، إيش يكون هو الآن؟ هو سيتعاقد مع من؟ يتعاقد مع صاحب البسطة اللي في الحلقة هذا اللي يبيع الرؤوس والمقادم، في واحد متخصص لهذه، فهو سيتفق معه. كيف سيتفق معه؟ نقول لا يتفق معه على المذهب، ما يتفق معه بسلم، يعني ما يتفق معه بشيء يسلم الثمن في أول شيء ويلتزم ذاك بتسليم المثمن، لا، وإنما يكون اتفاقه معه وعد. كيف؟ يعني يقول له شوف أنا بجيك كل يوم زبون لك، أنا كل صباح آتيك أخذ منك 10 رؤوس غنم، 20 من الأكارع من الغنم، وكذلك 10 من مقادم البقر مثلا، كل صباح سآتيك، كم ستعطيني وبكم ستعطيني؟ يقول والله سأعطيك بسعر كذا وكذا وما أدري إيش، وخلاص وعده بهذا. إذا جاءه من الصباح خلاص يكون هذا قد جهز، والغالب أنه سيرغب بهذا لأنه هذا يكون خلاص زبون منضبط وكذا وسيراعيه في السعر. طيب وإذا انتصف الشهر وارتفعت الأسعار فصارت تدخل على صاحب البسطة بأعلى، هل يستطيع يرفع السعر؟ نقول يستطيع يرفع السعر لأنه ما في اتفاق، وإنما هو إيش؟ مجرد، إنما هو مجرد وعد، إنما هو مجرد وعد. بينما اللحم يصح السلم فيه على الكلام الذي تقدمت الإشارة إليه. في اللي منكم يبغى يفتح مطعم، يعني ننصحه إيش؟ يفتح إيش؟ مشاوي، حتى يكون السلم مضبوط على المذهب، ما يصير فيه إشكال. قال وكل أواني المختلفة الرؤوس والأوساط كالقماقم. يعني الحقيقة الشيخ لو قال الأواني المختلفة الرؤوس والأوساط وما قال القماقم كان أوضح، يعني لما مثل يعني أبهم المسألة أكثر. يعني الأواني المختلفة الرؤوس والأوساط بهذا القيد مختلفة الرؤوس والأوساط. كيف؟ يعني الأواني اللي تكون من جهة ضيقة ومن جهة واسعة. قال كالقماقم، القماقم جمع قمقم، وهو شيء يعني يغلى به الماء أو نحو هذا. الذي أفهمه أن القمقم، عارفين بعض الآنية اللي يكون رأسها ضيق شوي ومن أسفل يعني متسعة وكلها ممسك هكذا، يعني يسوون فيها إيش؟ سحلب القهوة التركية، أشياء زي كذا. يقول لك هذه لا يصح السلم فيها. لماذا لا يصح السلم فيها؟ لأنه قديما هي تصنع إيش؟ يدويا. فما دام تصنع يدويا والمقاس مختلف، الأعلى عن الوسط عن الأسفل، فإنه هذا يكون مظنة الاختلاف غالبا، مظنة الاختلاف، فلا يصح أن يسلمه فيها فيقول سلمك الآن كذا وتسلمني بعد شهرين كذا وكذا منها، لا يصح السلم فيها. وقال مختلفة الرؤوس والأوساط، مفهومه أنه لو ما اختلفت الرؤوس والأوساط فإنه يصح. قال والأسطال الضيقة الرؤوس، والأسطال الضيقة الرؤوس لأنها تكون مختلفة أيضا. وهذه كلها لما كانت تصنع باليد، أما اليوم فهي تصنع في المصانع، ولأجل هذا تجد أن أصحاب يعني تجار الأواني ونحوهم يتفقون مع مصانع في الصين وغيرها، يقول خلاص أنا أريد مثل هذه تماما بالملي، يأتي بها تماما مطابقة تماما، مليون حبة، مليونين، 3 ملايين، لا يختلف قيد أنملة. فهذا هل يصح السلم فيه؟ نعم يصح بلا تردد، لأنه مناط المسألة واضح. قال وكالجواهر واللؤلؤ والعقيق ونحوه مثل الدر والياقوت وكذا. قال لأنها تختلف اختلافا متباينا. وش اللي تختلف؟ هذه الأشياء تختلف اختلافا متباينا بالصغر والكبر وحسن التدوير، يعني في الأشياء المدورة منها بعض اللؤلؤ تكون مضبوط التدوير وبعضها لا. قال وزيادة الضوء والصفاء يعني ونقصانه. فهذه الأشياء لما قديما كانت تؤخذ طبيعيا فقط من الجبال من البحار لا يصح السلم فيها. ليش؟ لأنه يختلف، يختلف، يعني يجد جوهرة واحدة في غاية الحسن والجمال والصفاء واللمعان وما إلى ذلك يكون ثمنه عالي، وشيء آخر يكون ثمنه منخفض ليس بشيء. اللي اليوم يصنع منها مثل اللؤلؤ مثلا، في لؤلؤ صناعي، فهذا خلاص هذا ينضبط بالصفة تماما، هذا ينضبط بالصفة، ما دام ينضبط بالصفة تماما فإنه صح السلام، صح السلام فيه. قال وكالحامل من الحيوان، كالحامل من الحيوان كأمة حامل يعني أو فرس حامل أو كذا، لأن الصفة لا تأتي على ذلك والولد مجهول غير محقق. إيش معنى هذا الكلام؟ مر بكم سابقا أنه لا يصح بيع حمل في بطن، أليس كذلك؟ قال حمل في بطن وإيش ونوى في تمر وليش كذا، قال منفردين، قال بعدها منفردين. فصورة المسألة أنه هذه الناقة أنا أبيعك الولد الذي في بطنها، ما حكم هذا؟ لا يصح. أبيعك الناقة الحامل هذه يصح؟ يصح، لأنه الولد يدخل إيش؟ يدخل تبعا والتابع تابع. طيب أبيعك ناقة حاملا أسلمك إياها بعد 6 أشهر، وصفها كذا وكذا وكذا وحامل من الفحل الفلاني إلى آخر ذلك، لكن بعد 6 أشهر غير موجودة وتسلمني الثمن الآن، ما حكمه؟ يقول الشيخ لا يصح في الحامل من الحيوان. لماذا لا يصح في الحامل من الحيوان؟ لأنه الغرر فيه مركب، الغرر فيه مركب. الغرر الأول ما هو؟ غرر وصف الحيوان نفسه، والغرر الثاني وصف إيش؟ ما في بطنه. أما لما كنا نرى الناقة أمامنا فالغرر متعلق فقط بإيش؟ بالحمل لوحده. فكان لما بعنا أو لما أبعنا العين نفسها، هذه الناقة نفسها، فهو قد دخل تبعا، فإنه يصح. قال وكذا لو أسلم في أمة وولدها لندرة جمعهم الصفة، يقول كذلك لو أسلم في أمة وولدها فلا لا يصح. لماذا؟ يقول يندر أن يجمع الصفات. كيف يعني؟ يعني لو أسلم في أمة فقط فيستطيع يضبطها بالصفات، لكن إذا تقول لي والله أنا أريد أشتري أمة منك بالآجل، طيب وإيش الصفات؟ قال والله أريد الطول كذا، العرض كذا، اللون كذا، تجيد فعل كذا، وتترك كذا، وتحسن كذا، وتحسن كذا، طيب وإيش بعد؟ قال أريدها أيضا معها ولد، طيب وإيش كمان؟ قال والولد عمره 5 سنوات، ماذا أيضا؟ وأيضا محسن لقراءة الحروف، ويحسن أن يخرج مع الغنم، وكذا يكون يعني فيه جهالة مركبة. يعني يقول يصعب أنه يجمع يعني أمه وولدها مضبوطان بالصفة، مضبوطان بالصفة من أول شيء. قال وكل مغشوش، يعني أي شيء مغشوش، مراد بالغش يا شباب يعني أي شيء خلط معه شيء آخر من غير جنسي، أي شيء خلط معه شيء آخر من غير جنسي هذا يسمى إيش؟ مغشوش. لبن خلط معهما فهذا يسمى مغشوش. دنانير ذهبية خلط معها شيء من النحاس هذا يسمى مغشوش. دراهم فضية خلط معها شيء من الحديد فهذا يسمى مغشوش. وهكذا يقول لك الشيء المغشوش لا يصح إيش؟ السلم فيه. لماذا؟ قال لأن غشه يمنع العلم بالقدر المقصود منه. يقول غشه دخول النحاس على الذهب، دخول الفضة على دخول الحديد على الفضة، يقول هذا يجعل الفضة والذهب غير معلوم قدرها. معروف الدينار الذهبي يساوي 4.25 جرام، طيب وإذا كان مدخل فيه غش من النحاس، طيب كم سيكون، كم يبقى لنا من الذهب الذي سيقع عليه العقد؟ غير معلوم، غير معلوم. وقال فإن كانت الأثمان خالصة صح السلم فيها. يقول إذا كانت الذهب والفضة خالصة صح السلم، فيصح أن تشتريها سلما، يصح أن تشتريها سلما. قال ويكون رأس المال غيرها، يكون رأس المال غيرها، غيرها يعني غير النقدين، يعني غير النقدين. دقيق بس، قوله ويكون رأس المال غيرها يعني يشترط ذلك، يعني يشترط ذلك. ما صورة المسألة؟ يعني أنا أريد أن أشتري من عبد الله دنانير ذهبية، كيف؟ بالآجل، بالآجل. فماذا أسلمه؟ لا أسلم دنانير ذهبية، يكون فيه ربا فضل وربا نسيئة غالبا. طيب فضة؟ لا، الفضة يجري بينهما الربا. ماذا أسلمه؟ أسلمه كتب، أسلمه قمح، أسلمه رز، شعير، تمر، أي شيء يكون ثمنا لها يعني من العروض وليس من الأثمان حتى ما نقع، حتى لا نقع في الربا. وقول الشيخ قبل قليل إنه المغشوش، المغشوش من الذهب والفضة لا يصح السلم فيه، أنت عرفت السبب. وش السبب؟ لماذا المغشوش من الذهب والفضة لا يصح السلم فيه؟ ليش؟ ما يمكن ضبطه، صح؟ ما يمكن ضبط قدر الغش. تفهم من هذا أنه لو كان واحد اشترى سبيكة ذهبية، سبيكة ذهبية بالمؤجل سلم، وهذه السبيكة ليست من عيار 24 اللي هو ذهب خالص، وإنما من عيار 21 ذهب مخلوط بغيره، هل يصح هذا؟ هذا مغشوش، يصح ولا ما يصح؟ يصح. لماذا يصح؟ لأنه منضبط الغش هنا، هنا منضبط الغش، يعني المخلوط مع مع هذا مضبوط تماما وبإجماع العالم. وكذلك بالنسبة لعيار 18 فهو كذلك مضبوط تماما، ما فيه يعني القدر القدر المدخل مع الذهب هذا قدر مضبوط، فلا يسمى غشا ممنوعا. قال ويصح السلم في فلوس ويكون رأس المال عرضا. يصح السلم في فلوس، أن تعرف أن المراد بالفلوس التي هي النقود التي يتعامل بها لكن تكون من غير الذهب والفضة، هذه هي إيش؟ هذه هي الفلوس التي كانت قديما تستعمل للمحقرات ونحو هذا. فلوس اللي اليوم الأوراق النقدية تجتمع معها في بعض الأحكام وتختلف عنها في أحكام، يعني فيها كلام يعني وتفصيل. يقول لك الشيخ ويكون رأس المال عرضا، عرضا بالتحريك هنا أحسن والله أعلم. يكون رأس المال عرضا، قلنا هذا يشترط، يعني يشترط. ليش؟ يعني ما صورة المسألة؟ صورتها أنه أنا اشتريت منك مثلا 100 من الفلوس الفلانية، فلوس السلطانية الفلانية، طيب تسلمني إياها بعد شهر أو بعد شهرين. إذا سلمتك فلوس أخرى فهنا فيه ربا، فيه ربا فممنوع. إذا سلمتك ذهب وفضة ففيه ربا أيضا فممنوع. وش الحل؟ قال يكون رأس المال إيش؟ يكون رأس المال عرضا. وهذا كله، هذا كله على أنه، على أنه يجري الربا في الفلوس القديمة، على أنه يجري الربا في الفلوس القديمة. بعض الفقهاء، وهو قول في المذهب صوبه الحجاوي في الإقناع، يجعلون الفلوس عرضا، يجعلون الفلوس مثل التمر ومثل الأشياء، يعني تشترى شراء وليست، لا يعاملونها معاملة النقدين، لأن الفلوس ذاك الوقت يا مشايخ ترى ليست مطابقة للفلوس اللي اليوم. فلوس اللي اليوم فيها قوة في نفسها، خلاص مستقلة، مستقلة وتقوى في نفسها. أما الفلوس اللي في ذاك الوقت فليست بتلك القوة التي هي بالأوراق النقدية اليوم. فأقول لك بعض الفقهاء يقول ما في مشكلة، حتى لو كان، لو كنت أسلمك ثمنها فلوسا أو أسلمك ثمنها من النقدين، لأنها أصلا هي من جهة، من جنس العروض. قال رحمه الله تعالى يذكر لك الآن، لا يزال يذكر إيش؟ أمثلة للأشياء التي لا يصح السلم فيها. قال وما يجمع أخلاطا مقصودة غير متميزة، ما يجمع أخلاطا مقصودة، هذا القيد الأول، غير متميزة هذا القيد، هذا القيد الثاني. قال كالغالية والند، كالغالية والند، هذه أمثلة، أمثلة لأشياء تجمع أخلاط مقصودة وغير متميزة. ما هي الغالية والند؟ الغالية والند نوعان من الأطياب المخلطة اللي كان الناس يخلطونهما يعني بأنفسهم، فالغالية يخلط مسك وعنبر وأشياء أخرى، وكذلك الند يخلط فيه أشياء. فيقول لك هذه الأشياء لا يصح السلم فيها. لماذا لا يصح؟ لأنه أنت ممكن تتفق مع الشخص هذا أنه يعمل لك غالية عدد كذا وتستلمه في آخر الشهر، فإذا استلمته وجدت الرائحة غير الذي شممته قبل. شو السبب؟ أنه زاد المسك أكثر أو زاد العنبر أو الكافور، غير شيئا. فما دام ما ينضبط وأنت مقصود عندك الرائحة، يعني ظهور رائحة المسك شيئا ما على رائحة غيره، هذا مقصود عندك أنت، أنت تريده، فلما كان مقصود وغير متميز فإنه لا يصح. وكذلك الند كذلك. قال والمعاجين التي يتداوى بها، معاجين جمع معجون، قال التي يتداوى بها مراد والله أعلم المراهم، المراهم التي يتداوى بها قديما ولا يزال إلى اليوم عند بعض الأطباء الشعبيين وكذا، تجد أنهم يخلطون هذه المراهم والأشياء يخلطونها بأنفسهم، فما دام يخلط بنفسه معناه قد يزيد شيئا وينقص شيئا آخر. وأن تأخذ للعلاج، أحيانا تأخذ تريد علاج جرح، تريد أن الجرح ينشف، فقد يزيد هو الشيء الذي لا ينشف الجرح، يزيد الشيء الذي يرطب الجرح، فهمت؟ فلأجل هذا، لأجل هذا قالوا هذا ممنوع فيه، ممنوع فيه السلم. قال فلا يصح السلم فيه، يعني جميع ما ذكر من المركبات. لماذا؟ لعدم انضباطه، لعدم انضباطه. اليوم، اليوم لا لا تزال بعض المحلات تخلط الأطياب في نفسها، صح؟ كل يوم يطلع لك اسم مخلط جديد، مخلط ما أدري إيش، مخلط ما أدري إيش، ملكي ما أدري، يعني أحيانا ألقاب مملكة في غير موضعها، أحيانا تجد يضع لك اسم مزبرق وكذا، وبالنهاية الحقائق ولا شيء، كله زيت بزيت. لكن خلينا يعني بالتسليم، يعني إنه واحد يخلط شيئا ويمشي بأيدي الناس، نقول ما دام هو الذي يخلطه بنفسه فإنه لا يصح السلم فيه. وكذلك بالنسبة للمراحل. أما بعض الشركات الكبيرة التي تتفق مع مصانع ويجعلونهم يجهزون لهم شيئا محددا مضبوط النسب تماما، تشتري قبل 20 سنة واليوم وبعد 5 سنوات نفس الشيء تماما، هذا يصح السلام فيه بلا تردد. كذلك أنواع المراهم، عندنا بعض المراهم منذ الطفولة ونحن نذكر هذا المرهم نفس المرهم تماما ما يتغير نفسه، فهذا يصح. يعني لصاحب الصيدلية أو شركة الأدوية وكذا يتفق مع المصنع في جنوب شرق آسيا وغيرها أنه يصنعون له هذا بهذا القدر وهذه النسب وكذا، فهذا يصح السلم فيه. قالوا يصح السلم في الحيوان، صح السلم في الحيوان ولو آدميا. يعني الشيخ الله يهديه يعني خلى الآدمي هنا ها مع الحيوان. يعني مراد الشيخ طبعا يعني بالحيوان، يعني مثل ما يقول المناطق حيوان، الإنسان حيوان ناطق، يعني هو يريد يعني الشيء الحي، من جزء قوله تعالى وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، يعني الشيء الحي حياة حقيقية. وحتى لو كان مراد الشيخ يعني حيوان فيه، فيه يعني يجي ولا في القرآن مذكور هذا، صح؟ مذكور إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل، ليس هؤلاء ليسوا آدميين وجعلوا أضل من الحيوان، يجي يصير في الآدمي من هو أضل، أضل من الحيوان، لأنهم لهم قلوب ولهم عقول، لهم آذان، لهم عيون ويفهمون وكذا، وبالنهاية سمعوا الحق وأعرضوا عنه. بل تجد أنه في القرآن أحيانا يعني يكون يعني أمثلة أحيانا سبحان الله يعني تهز النفس هزا، مثل آية الأعراف واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث وإن تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا، بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. ترى مثل المثل هذا يا كرام يعني لا يمثل تعالى الله سبحانه وتعالى، لا يمثل في القرآن عبثا، إنما يمثل الشيء، المعنى يمثل بشيء، لأنه أحيانا المعنى يكون بعيد من النفس، بعيد من العقل، بعيد التصور، فيضرب له المثل حتى يكون المثل هذا يضرب جسر بينك وبين هذا، هذا اللي المطلوب أنك تفهمه. فهذا الإنسان الذي أقبل على الخير وأقبل على الصلاح وقرأ وسمع وتلا آيات الله سبحانه وتعالى وطلب العلم وما إلى ذلك وغشى مجالس الصالحين ومجالس العلماء، ثم بعد ذلك انتكس وارتكس ونزل عن هذه الرتب العالية إلى رتب سافلة دنية، هذا لا، وزيادة على هذا صار يهرف بما لا يعرف ويتكلم بما يحسن وما لا يحسن ويفتي ويتكلم يعني في دين الله بغير علم. هذا ما مثله؟ قال مثله كمثل الكلب، نسأل الله السلامة والعافية، إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، تجده في في في جميع أحواله منظره سيء، ويعني يفعل فعلا هذا الفعل مرذول ومستقبح في أعين الناس جميعا، نسأل الله السلامة والعافية. والإنسان يا كرام ترى إذا مرت به مثل هذه الأمثلة ترى ما يظن أنه هذا المثال يعني ترى يراد به فقط أن تفهم أنه في رجل من الأمم السابقة حصل له كذا، لا، المراد به أنه أنت الذي غشيت مجالس العلم وحملت الكتب وما إلى ذلك وعرفت الحق وعرفت الباطل، أنك تنتبه أن تقع في هذه الرتب السافلة. ولأجل هذا تجد أنه يعني يتكرر الطلب كل يوم، نقول إيش؟ اهدنا اهدنا اهدنا اهدنا الصراط المستقيم. يتكرر، ليش يتكرر؟ يتكرر لأن الهداية مراتب. صح أن تشهد لا إله إلا الله محمد رسول الله واتجهت إلى شيء من العلم، لكن توك، الهداية معاني واسعة ودرجات عالية وكبيرة ما تدرك يعني بالحبة والحبتين. ولأجل هذا تجد أنه هذا المعنى نفسه موجود حتى في دعاء القنوت لما علم النبي صلى الله عليه وسلم الحسن، قال إيش أول شيء، أول كلمة قال إيش؟ اللهم اهدني فيه من هديت. كان الواحد يقول كل ليلة إذا رفع يديه في القنوت يقول يا رب أنا واحد أنت هديت كل هؤلاء الناس، أقبلوا على الذكر، أقبلوا على الصلاة، أقبلوا على القراءة، اجتنبوا المعاصي كذا، باقي أنا واحد، اهدني في من هديت، واحد من عموم الناس. هذا المعنى يجب أن تعقد عليه قلبك، تحاول أنك تستمسك به وتجدد في نفسك دائما، لأنه النفس ترى إذا ما تجدد فيها هذا المعنى كثيرا، وأنك دائما بحاجة إلى توفيق الله وعنايته وهدايته وتسديده، ترى النفس شوي يعني تدخل لها مسارب صعبة، وتصير تبدأ فيها شيء يسيرا وشيئا فشيئا فشيئا فشيئا، تجد أن الشخص بعدما كان مقبل على الخير والصلاح ينزل إلى مراتب دنية جدا، بل ولا يكتفي بذلك، بل يصير شغله إيش؟ شغله أنه شوف هؤلاء المطاوع وش يقولون، شوف المشايخ وش يقولون، وهم يقولوا كذا، سبحان الله كذا، يعني يصير هذا إيش؟ هذا يتنزل في دركات الخذلان إلى أسفل المراتب، نسأل الله السلام والعافية. طيب وش قلنا حنا؟ صح السلام في الحيوان ولو آدمين. بحديث أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكرة، رواه مسلم. لعل وجه الدلالة من هذا الحديث والله أعلم أنه الأصل أنه استسلف من رجل بكرة فسيثبت بدله في ذمته، سيثبت بدله في ذمته، فتبين أنه يثبت بدله في الذمة فيمكن أن يتعلق بالذمة أيضا. أوضح من هذا الحديث، أوضح منه في الدلالة على المقصود، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الله بن عمرو أن يبتاع البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة، البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة، فجعل يعني يتعلق بالذمة مثله، يتعلق بالذمة مثله من جنسه. قال ويصح أيضا في الثياب المنسوجة من نوعين كالكتان والقطن ونحوهما، لأن ضبطها ممكن، ضبط يعني مقصود، يعني الكتان والقطن هذان مقصودان لكنهما غير مختلطين، فمعروف وش القدر المطلوب من هذا ومن هذا. قال وكذا نشاب ونبل مريشان. النشاب والنبل كلاهما سهم، لكن النشاب سهم فارسي والنبل سهم عربي. وقوله مريشان يعني فيهما ريش في آخرهما، هذا اللي يساعد على الطيران والانضباط في يعني لا يميل يمين ويسار. قال وخفاف ورماح، خفاف جمع خف ورماح جمع رمح، هذه أيضا يصح السلام فيها. لاحظوا يا شباب، قبل قليل في الآن وش يقول الشيخ إذا كان مختلفة الأوساط والرؤوس؟ يقول لا يصح، صح؟ وهنا وش يقول؟ يقول هذه أشياء يصح. طيب وش الفرق هذه الصناعة وتلك صناعة؟ هذا أنه يدل أنه في وقتهم كانت الأشياء هذه يمكن ضبطها بالصفة، وتلك إذا اختلفت رؤوسها وأوساطها لا يمكن ضبطها بالصفة، فالمناط هو يمكن ضبطه ولا ما يمكن ضبطه. قال ويصح أيضا فيما خلطه بكسر الخاء غير مقصود كالجبن فيه المنفحة أو الإنفحة. المنفحة والإنفحة هذه تستخرج من بطن صغير الغنم أو صغير البقر بعدما يذبح، يعني من كبدها ونحو هذا تستخرج، هذه تجفف ثم يجعل شيء منها مع الحليب فتجبن الحليب، تجعله يتحول إلى جبن. أنت حينما تريد أن تريد الجبن، صح؟ فكون أنه هذا دخوله كذا هذا غير مقصود. قال وخل التمر فيه الماء كذلك، المقصود هو الخل نفسه، خل التمر. قال والسكنجبين فيه الخل، السكنجبين يقولون عندما يعرفونه يقولون شراب معروف، أظنكم إن شاء الله تعرفونه كلكم. السكنجبين هو شراب حامض حلو، شراب حامض حلو يجتمع فيه هذا وهذا، فيقول لك أنه دخول الخل فيه بنسبة ما، هو فقط لإعطاء نكهة يسيرة متعلقة به، وليس أن يكون مقصودا بذاته. قال: ونحو هاك الشيرج، الشيرج زيت السمسم. قال: والخبز والعجين، الخبز والعجين واضح فيهما أنه قد تدخل فيهما أشياء غير مقصودة لذاتها، أنت تريد خبز في النهاية، كون أنه الزيت دخل فيه مثلا أو الزبدة دخلت فيه أو الملح دخل فيه أو السكر أو نوع هذا، هذا شيء، هذا شيء عارض. وأنا الحقيقة قول الشيخ ونحوها كالشيرج يعني التمثيل بزيت السمسم لشيء الذي خلطه غير مقصود أنا ما فهمته، لأنه أنا يعني ما عندي اطلاع على كيف يعصر زيت السمسم وكذا، هل يخلط معه شيء ويكون هذا الخلط غير مقصود؟ اللي أفهم أنا واللي يعرفه أنه زيت السمسم يطحل لوحده فيخرج، يعني السمسم نفسه يطحل لوحده فيخرج الزيت، هل يضاف معه شيء آخر وكذا يؤثر؟ ما أدري الحقيقة. على كل حال تفهم مناط المسألة. وبهذا انتهينا من الشرط الأول، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.